خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، الصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها: عليك بالرفق وأنت تعلم ولدك، عليك بالرفق وأنت توجهه عند خطأ في سلوكه، عليك أن تجعل الرفق ديدن حياتك كلها، عليك أن تدرك أن الابن إذا تربى على الرفق نشأ رحيما واثقا من نفسه محبا للجميع، عليك أن تغرس فيه أن الرفق كله خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.